قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وهذا اتفق عليه أبو جحيفة وأنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة، وهذا القول هو الراجح أن المسافر إذا سافر فإنه يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدته أم قصرت، ما لم يتخذ البلد الثاني موطنا أو محل إقامة مطلقة. فأما الإقامة المقيدة بزمن أو بعمل أو بحاجة فإنها لا تمنع من التأخص برخص السفر. سؤال مهم، يعني الآن المؤذن يؤذن بمكبر الصوت، فهل نلتفت يمينا وشمالا؟ الجواب لا، لأنه لا داعي لذلك، وربما لو التفت يمينا وشمالا ربما أخل بالصوت إذا لم يكن مقابل الله. لكن يترتب على هذا سؤال آخر، هل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، لأن الأصل بقاء السنة، ولأنه إذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع لصوته، لأن الأذنين يخرج منهما صوت، فإذا جعل أصبعيه في أذنيه صار أجمع للصوت وأندى له. وعلى هذا فإذا أذن في مكبر الصوت فإنه يجعل أصبعيه في أذنيه، ولكن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.